حبايب عز حبايب راح الحب كأنه مكان مين كان عاشق مرة ودايب يقدر يرجع زي زمان كنا حبايب عز حبايب راح الحب كأنه زمان الحق عليك ولا فراقنا ده كان بإيدينا احنا حنبكي على الأيام ولا الدنيا حتبكي علينا تبكي علينا يا زمان الحق عليك ولا فراقنا ده كان بإيدينا احنا حنبكي على الأيام ولا الدنيا حتبكي علينا تبكي علينا يا زماني كنا حبايب عز حبايب راح الحب كأنه مكان ليه الحزن القاسي يدوم وليه الفرح في ثانية يطير ليه القلب يعيش محروم وهو اللي ادى حنانه كتير حنانه كتير ليه الحزن القاسي يدوم وليه الفرح في ثانية ليه القلب يعيش محروم وهو اللي ادى حنانه كتير حنانه كتير يا زماني كنا حبايب عز حبايب